ولما كانت الليلة الرابعة والخمسون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كريم سار مع البحار فاجتاز القاع، ثم اتجه إلى ناحية اليمين حيث تجلس ياسمين، ولم يتعرف كريم عليها لأنه لم يكن يتصور وجودها في هذا المكان، كما أنها كانت ترتدي ثياب الفتيان. أما هي فما أن وقعت عيناها عليه حتى اندفعت إليه وأطلقت صرخة بلغت السماء وسقطت في إغماء، فلما انحنى كريم عليها عرف أنها ياسمين فصاح في أنين: ياسمين، حبيبتي ياسمين، ما هذا الذي ترتديه وماذا يعني؟ أفيقي أفيقي وعودي للوجود، أنا بقربك موجود. يا إلهي، كوب ماء بحق السماء. ما هذه الحكاية؟ وهل هذا فتى أم فتاة؟ قل لي بحق الإله. أرجوك إلي بإبريق حتى تفيق. حالا. ياسمين ياسمين، يا سلام، ماذا فعلت بك الأيام؟ الألم يعصر حشاي، لا أصدق عيناي. الأميرة ياسمين مقيدة بالحديد وفي حالة بؤس شديد. خذ إبريق، هاتي ستفيق. سأرش على وجهها قليلا من الماء فينتهي الإغماء. كريم حبيبي، كريم، إنها أسعد لحظات الوجود، أنت إلى جواري موجود. أريد أن أعرف. لم يعد مهما الآن ما حكم به الزمان، يكفي أن تكتحل عيناي برؤياك وتلمسني يداك. كريم هات يديك، ويلاه فيهما الحديد، صرت أيضا من العبيد. لابد أن أذهب بهما إلى الربان وأحكي الذي كان، فالمسألة تبدو غريبة وعجيبة. يا مقصود مولاي شمدوان، ألا يزال كريم مختفيا عن العيون؟ لقد ملأت السجون ورحت أستجوب كل من أشتبه فيه وأعذبه وأضنيه، لكن للأسف لا أستطيع لا التلميح ولا التصريح. ماذا تقصد أيها الوزير؟ إنه مأزق عسير، فالناس تعرف أن كريم مات وانطوت صحيفته، فكيف أفتح سيرته وأسأل الناس ماذا رأوا؟ إنه فعلا موقف عجيب وغريب، لكن ثق يا مولاي أنه ما دام كريم حيا على هذه الأرض فسأفتشها بالطول والعرض وسأصل إليه. لعنة الله عليه. وبهذه المناسبة جاءني قاضي القضاء. قاضي القضاء؟ جاء ينقل إلي شكوى الناس. على أي أساس؟ بحكم أنه قاضي القضاء ومن حقه نصح الولاة. إنه يشكو من أنك تفتش المنازل في الليل وتذيق الأهالي الويل. مولاي، هذا الميمون مجرد مأفون، ورأيي أنه لا سبيل لحكم الناس بغير الشدة والباس. أحسنت يا مقصود، شدد القيود واضرب بيد من حديد كل مشاكس أو عنيد. والآن ماذا فعلت بالأتاوة التي زدناها؟ هل جمعنا؟ طبعا يا مولاي، لقد أرسلت رجالي في القرى يطوفون ومن الناس يجمعون، ومن احتج بسوء الحال ضربناه في الحال، فلا يلبث أن يخرج المال. هل هناك جديد يا سعفان بالنسبة لشمدوان؟ لدي يا رشيد خبر جديد، أصبح قاضي القضاة معنا ويمكننا الاعتماد عليه. لم أكن أميل إليه، تغيرت نظرته للأمور وفرق بين الظلام والنور، وقد عاد من زيارة شمدوان وهو ثائر غضبان. على كل حال إن منصبه خطير، وعندما يدوي النفير. كل ما أرجوه يا رشيد أن تتصرف بعقل سديد، وحذار أن تثير وساوس شمدوان أو وزيره مقصود، وإلا اختفينا من الوجود. إنني أعمل بكل حكمة وأناه، ولا أستعين إلا بالله، فليس لنا سواه. فلم يعد من المعقول أن يحكمنا هذا الغول. واتته الفرصة باختفاء كريم هذا الدعي اللئيم. نسيت أن أحكي لك موضوعا في غاية الأهمية روته لي صفية. صفية؟ من صفية؟ إنها صديقة أختي علية، وكانت صداقتها بياسمين رباطها متين. قالت لي اليوم إن ياسمين وأم كريم مختفيتان من شهور. لعلهما انتقلتا إلى أحد القصور. يجوز، سأقوم بتحريات الدقيقة لأعرف الحقيقة. المهم الآن اتصل بكافة الرفاق وسنلتقي في بيت الزقاق بعد أن نتناول العشاء إذا الله شاء. هيا أمامي إلى الربان. هيا. أرجوك أنت إنسان، دعني معها دقائق، فقد غابت عني شهور كأنها دهور. بالله خبرني يا كريم، كيف وقعت في هذا الحال الأليم؟ قولي أنت أولا، ماذا فعل بك الزمان؟ وكيف حال أبي مجدوان وأمي؟ كيف تركتيها؟ وهل... هيا أمامي إلى الربان وكف عن هذا الهزيان. هيا يا ياسمين. هيا. دعيني أكلم وحدي يا ربان، إنه إنسان، وسأقول إنك صديقي من زمان. لا داعي لذكر أبي مجدوان ولا الملك والسلطان. من هذان الشقيان؟ سيدي، حدث شيء عجيب غريب. ما كاد هذا الرقيق يرى كريم حتى اندفع إليه وأغمي عليه، فلما أفاق صاح حبيبي كريم. أما كريم فقد أصابه الجنون وبدا كالعاشق المفتون، وصاح حبيبتي ياسمين: ما هذا الذي ترتديه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عجيب، هذا مجرد كلامك أم وقع أمامك؟ أنا لا أكذب سيد الربان، ليتحدث الإسنان. لم يحدث هذا الذي قال، إن هذا الرقيق صديقي من زمان، وأدهشني وجوده معي في المكان. وهل اسمه ياسمين؟ هل تحسبنا من المغفلين؟ وأنت لماذا لا تتكلمين؟ سيد الربان، إنه صديقي. هل هذا حقيقي؟ سأكتشف هذا بنفسي في الحال. إن صديقك هذا فعلا رقيق ظريف. تعال فتى معي إلى قمرتي لأتحدث معك في خلوتي. لا لا، لن أسمح بهذا على الإطلاق، ولو ألقيتني في الأعماق. أمسكوه وفي القاع ألقوه. داني إن لديك في الحديد، فاصرخ كما تريد. وأمسك الربان بياسمين